هل أذكار الصباح لابد أن تقال قبل طلوع الشمس؟ ومتى تقال أذكار المساء، بعد العصر أم بعد المغرب؟ جزاكم الله خير. الأمر واسع، ولكن المتبادر أن المساء هو عندما ينتهي النهار، والصباح عندما ينتهي الليل، وانتهاء النهار ينتهي بغروب الشمس، وانتهاء الليل ينتهي بطلوع الفجر، والأمر واسع. قال الإنسان هذه الأذكار قبل صلاة الفجر أو بعد عند غروب الشمس أو بعدها، الأمر والله الحمد فيه سعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.